أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله خلقكم من نفس واحدة خلقكم وبث منهما Thank you. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تأكلوها وَإِذَا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها الله العظيم.